لست مني إن رضيت العيش في ذل العبيد. يا جراح يا جراح يا جراح يا جراح. إنني الشادي جهارا أبتغي لحن الخلود، إن أمت أحيا بلادي أو أجد يحلو نشيدي. قد نظمت الموت لحنا مرهفا سمع الوجود، قد نظمت الموت لحنا مرهفا سمع الوجود. أنا قد نظمت الموت لحنا مرهفا سمع الوجود. هذه بعض لحوني هل لشدوي من مزيد، هذه بعض لحوني هل لشدوي من مزيد. يا جراح يا جراح يا جراح ظل البطل مسجا على الأرض، وكل قطعة من وجهه ويده تنبئ بأن القصة لم تنتهي، ولكنها للتو بدأت. التفاصيل في حياة هذا البطل جد كثيرة، جد عظيمة في كل شيء. عياش، صانع القنابل والمتفجرات، ومخترع المرحلة الأمل، يدرك أنه هدف عدوه الأول، ويؤمن أن لله حكمته في تدبير أمره. لقد قالها مرارا: أعرف أنه سيأتي يومي، ولكني آمل أن أترك بعد موتي 1000 مهندس 1000 عياش.